السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب من سأل الله العافية من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ثم مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: قد سألت ربك البلاء فسله العافية. ومر على رجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: سل. قوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، أي كمالها. قوله: قال هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إقراره لهذا المعنى، فتمام النعمة وكمال المنة إنما يكون بدخول الجنة، وهذا لا يتم للعبد إلا بحفظه لدينه ومحافظته عليه لينال بذلك ثواب الله يوم القيامة، ألا وهو دخول جنات النعيم. قوله: والفوز من النار، أي النجاة منها، كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله: ثم مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. وسؤال الله الصبر يتضمن سؤاله البلاء ليصبر عليه، فكأنه بهذا المطلب أدخل في دعائه سؤال الله نزول البلاء عليه ليصبر وينال أجر الصابرين. قوله صلى الله عليه وسلم: قد سألت ربك البلاء فسله العافية، أي إن قولك اللهم إني أسألك الصبر متضمن سؤال البلاء، والمسلم لا يسأل الله البلاء بل يسأله العافية، فإن نزل البلاء سأل ربه الصبر عليه. ولهذا سيأتي عند المصنف باب من كره الدعاء بالبلاء، أي لا يسأل العبد ربه الابتلاء بل يسأله العافية، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في الترجمة. قوله: ومر على رجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام، أي يكرر هذه الكلمة ويرددها، فقال له صلى الله عليه وسلم: سل، أي ما دمت تنادي الله فسل حاجتك. وهذا يبين خطأ ما يفعله بعض أهل الطرق المنحرفة، إذ يجعلون من أذكارهم تكرار منادات بعض أسماء الله عشرات المرات أو مئات المرات، كقولهم: يا لطيف يا لطيف، أو يا الله، ونحو ذلك، دون سؤال وطلب. والمشروع أن من نادى ربه سبحانه سأل حاجته، أما النداء المجرد عن السؤال فخطأ. ولهذا لا يرد في القرآن ولا في السنة نداء كيا الله أو اللهم أو يا رب أو ربنا إلا مقرونا بطلب، بل كلها تأتي مقرونة بمطالب دينية ودنيوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة،

ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودعا له فشفاه الله عز وجل. قوله رحمه الله: باب من كره الدعاء بالبلاء، أي كره سؤال العبد ربه البلاء أو العقوبة في الدنيا. وهذا الدعاء لا يجوز للمسلم أن يدعو به، بل عليه أن يسأل الله العافية. قول هذا الرجل: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون، أو قال فيه أجر، أي لم ترزقني يا الله مالا فأتصدق به فأفوز بثواب المنفقين، فابتلني ببلاء يكون لي فيه أجر الصابرين. قوله سبحان الله: التسبيح يؤتى به للتعظيم والإنكار. قوله: لا تطيقه، أي لا تطيق احتمال البلاء إذا حل بك. وهذا الرجل عندما دعا بهذه الدعوة أراد لنفسه الخير ورفعة الدرجات عند الله، ولكن ليس كل من أراد الخير أصابه. وهذا يفيد أن الأدعية التي تنشأ وتخترع ويتكلف الإنسان إنشاءها قد لا تسلم من أخطاء لا ينتبه لها المرء، حتى مع حسن قصده وسلامة نيته وإرادته الخير. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب النار ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا، وكان مخطئا في ذلك غالطا. والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكرامته كثير جدا. قوله: ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء الجامع العظيم. وفي الطريق الأخرى للحديث قول أنس رضي الله عنه: دخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على رجل قد جهد من المرض، أي اشتد به المرض اشتدادا عظيما. قوله: فكأنه فرخ، الفرخ صغار الطير، منتوف أي نتف منه ريشه، والمعنى أنه اشتد به الجهد والتعب وأعياه الهزال والضعف. قوله: قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الله بشيء أو سل، فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. هكذا لفظه هنا، ولفظه في صحيح مسلم وهو أوضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدع الله له فشفاه. قوله: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا، أي ما كنت ستعاقبني عليه في الآخرة فعجله لي في الدنيا. والعبد لا يطيق عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، ولهذا لا يسأل الله أي عقوبة، لا دنيوية ولا أخروية، ولكن يسأل الله العافية. وحمل هذا الرجل على ما قال شدة خوفه من عذاب الآخرة وعلمه أنه أشد أبقى، فوازن بين الأمرين فاختار التعجيل في الدنيا. قوله سبحان الله: لا تستطيعه، أو قال: لا تستطيع، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ نهاه صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء الخاطئ وأرشده إلى البديل النافع. قوله: ودعا له فشفاه الله عز وجل، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالشفاء والعافية فشفاه الله. وهذا الحديث يفيد فائدة عظيمة في باب الدعاء، وهي وجوب الحذر من الأدعية المختلقة المتكلفة التي ينشئها بعض المتكلفين، تكتب للناس وتروج في كتب مطبوعة،